ذلكم الله ربكم لا وما ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم.